فلأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله عز وجل به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الراني على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى عيانا بعيني الرأس في الآخرة. وجاء هذا في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي تنظر إلى وجه الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذه الأحاديث جاء في معناها أحاديث، هذا الحديث جاء في معناه أحاديث كثيرة. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. وجاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، والحسنى هي الجنة. وقوله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم كرامة يكرم الله بها أهل الجنة. وجاء كذلك في سنن ابن ماجه أن أهل الجنة يسطع لهم نور ثم يرفعون أبصارهم ويرون الله تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم حتى يحتجب الله عنهم. ما داموا ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى فإنهم لا ينظرون إلى شيء من نعيم الجنة حتى يحتجب الله عز وجل عنهم، وتبقى بركته ونوره في ديارهم. وكذلك جاء في الحديث الآخر: إن الله يتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا. وأما أهل البدع فإنهم يؤولون هذه الأحاديث والعياذ بالله، وحقيق بمن ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة أن يحرم من رؤيته سبحانه وتعالى. قال: وقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الشافعي وغيره من أهل العلم بهذه الآية على أن الله تبارك وتعالى إذا احتجب عن أعدائه في حال سخطه تجلى لأوليائه في حال رضاه، وهذا تكريم من الله عز وجل لعباده أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى، بل إنه تبارك وتعالى يكلمهم بلا واسطة ملك، ويكلم كل رجل، كل مؤمن دخل الجنة يكلمه ويذكره ببعض غدراته في الدنيا، ثم يقول: ألم تغفر لي؟ قال: بلى، فبمغفرتك بلغت ما بلغت. لكن يذكره ببعض غدراته في الدنيا ليظهر فضل الله عليه وليظهر تكرم الله تبارك وتعالى عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، يعني يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل. قال: وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، وهذه حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم يعبدون الله عز وجل كأنهم يرونه. قال: وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية. قال: كما روى إبراهيم هجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال: عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. هذا أيضا حال. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني في حال العبادة يعبد الله ويخلص فيها ويحسنها ويكملها كأنه يرى الله تبارك وتعالى، وهذا في حال فعل ما أمر الله به من العبادة. والحال الثانية هي أنه يخشى الله، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر. قال: أوصاني خليلي أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. هذه حال أخرى، وهي حال المؤمن الذي اتصف بالإحسان عندما تعرض أو عندما تعرض له الذنوب والمعاصي، فإنه إذا كان محسنا حجز نفسه عن المعصية بالإحسان الذي وفقه الله تبارك وتعالى له. فإن من الناس من يفعل المأمور ويرتكب المحظور، ويحصل هذا، ومن السهل على النفس، من السهل عليها أن تفعل ما أمرها الله، أن يفعل المؤمن المسلم ما أمره الله به. ولكن الجمع بين ما أمر الله به وفعله وبين ترك ما نهى الله عنه، هذا للمؤمنين وللمحسنين. فسهل على كثير من الناس أن يفعل المأمور، ولكنه قد يرتكب المحظور فلا يحجزه عن المعاصي وعن الذنوب، ولا يمنعه من ذلك إلا أن يخشى الله عز وجل. فإن خشية الله تبارك وتعالى هذه تحول بينه وبين فعل المعاصي. وأكمل أحوال المسلم أن يفعل ما أمره الله به وأن يترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأما إذا فعل ما أمر الله به ولكنه ارتكب ما نهى الله عنه، فهذا ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهو لما غلب عليه. هذه الوصية لأبي ذر رضي الله تعالى عنه هي تؤيد وتؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني في حال فعل الأوامر والعبادة يحسنها ويتقنها ويكف نفسه عن المحارم التي حرمها الله تبارك وتعالى. فما من عبد يتصف بهذا إلا وهو يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، ويكف نفسه عن المحارم، أن تخشى الله، أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. قال: وروي عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه. خرجه النسائي. قال: ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا: كن كأنك ترى الله تعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أيضا ابتداء وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، والصحابة إذا بلغهم أو إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمرا ونهاهم عن نهي فإنهم يبلغونه، لأن كل أحد وصلته سنة رسول الله منهم صلى الله عليه وسلم بلغها وجوبا عليه لئلا يكتم العلم. فهذه وصية فيها ابتداء الأمر وفيها الترغيب في الإحسان، وتلك إجابة من النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجاوبه النبي عليه الصلاة والسلام الجواب التام في ذلك. وابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بأمره وترغيبه في الإحسان. قال: وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال: صلي صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. هذه وصية موجزة وكلمات معدودة، لكنها كلمات جمعت الخير وجمعت كذلك الإتقان والإحسان في العبادة. صلي صلاة مودع، لو علم المصلي بأن هذه آخر صلاة يصليها، فإنه لا شك سيتقن الصلاة، وإنه سيبذل جهده ويكملها ويحسنها ويجتهد أن يأتي بها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عنوان السعادة والفلاح. ولو تفكر كل أحد منا من المصلين بأن الكثير من الناس توفوا بعد صلاة من الصلوات ولم يدري أنه يتوفى بعد هذه الصلاة، فما قضاه الله على غيرك سيكون مقضيا عليك. فهذه وصية جامعة: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، إن كنت لا ترى الله فإنه يراك. وهذه أيضا الإحسان مرتبتان. قال: وفي حديث حارثة المشهور وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا، والمرسل أصح. الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي ورفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال في هذا الحديث: قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني قال لحارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاوون فيها. قال: أبصرت فالزم. عبد نور الله الإيمان في قلبه. قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ هذا من ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ومن حسن خلقه أن يعرف ما هم عليه وأن يتفقد أحوالهم، لأن الله وصفه بأنه حريص، بقوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: أصبحت مؤمنا حقا. هذه دعوة عظيمة، لأن من كان مؤمنا حقا فإنه قد ضمن الله له حسن العاقبة، وقد ضمن الله له كل خير في الدنيا، ووعده الله عز وجل بحسن الثواب ودخول الجنة في الآخرة، كما ذكر الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فذكرهم الله بأنهم مؤمنون حقا، وعدهم بقوله: لهم مغفرة ورزق كريم. فهنا قال: أصبحت مؤمنا حقا. هذه دعوة عظيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظر ما تقول، يعني تحقق من ذلك، وبين الدلائل والبراهين على ما تقول، ليفرح النبي عليه الصلاة والسلام وليبشره بعد ذلك ببشارة عظيمة. قال: فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عزبت نفسي عن الدنيا. عزبت يعني أنها زهدت فيها، عزبت نفسي عن الدنيا، زهدت فيها، لأنه يعلم أن الدنيا زائلة. وقال: فأسهرت ليلي يعني بالعبادة، وأضمأت نهاري بالصيام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. هذا من الإحسان، هذا هو الإحسان. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، لأن أهل الجنة كما أخبر الله عز وجل على سرر متقابلين، وهذا يدل على تزاورهم وعلى اجتماعهم، فليسوا في منزلة واحدة، إنما لكل واحد منهم منزلة عظيمة، وكل درجة لو قسمت بين الأمة لوسعتها، وكل مؤمن ومسلم له عند الله منزلة في الجنة لا يشاركه فيها أحد، وإنما يتزاورون في منازلهم. وذكر الله عز وجل أنهم على سرر متقابلين، فقال: كأني أنظر إلى الجنة يتزاورون فيها كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها، يعني ترتفع أصواتهم فيها، كما ذكر الله تبارك وتعالى: إذا رأتهم مكان، يعني في جهنم، إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا والعياذ بالله، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. والثبور هو أن يقول الواحد منهم وثبوراه، وكذلك يرفعون أصواتهم من شدة العذاب، نعوذ بالله من ذلك. قال: أبصرت فالزم. أبصرت يعني أنك قد وقعت على الحق، فالزم الإيمان والزم الإحسان. ثم بشره، قال: عبد نور الله قلبه، نور الله الإيمان في قلبه. ولا شك أن النور إذا دخل القلب أبصر الحقائق وتصورها على ما هي عليه في الآخرة. قال: ويروى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا قال:

ومثله قوله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف. فنوره نور الله الذي قذفه في قلب العبد المؤمن، فسره به أبي بن كعب، فسر قوله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح هو الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، لا زيتون، من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية. هذا قال مثل نور الله، نور الله في قلب عبده المؤمن، نور الإيمان في قلب المؤمن. وقد سبق حديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وحديث: ما تزكية نفس المرء نفسه، قال أن يعلم أن الله معه حيثما كان. وخرج الطبراني من حديث أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الراجح في تفسير ذلك أن الإحسان له مقامان. المقام الأول وهو أعلى ذلك أنه يعبد الله كأنه يراه، كأنه يراه ويستحضر أن الله عز وجل بقربه، وأنه تبارك وتعالى يطلع عليه، وأنه كأنه يشاهد الله عز وجل، وهذا يورثه التعظيم والهيبة والخشية من الله والإحسان في العبادة غاية الإحسان. والمقام الثاني إن لم يصل إلى هذا المقام فهو أن يعبد الله فيعلم أن الله يطلع عليه، وأنه لا تخفى عليه خافية من أمره. وهذا كله هو الإحسان. فالإحسان أيضا له هذه الدرجتان، له درجتان: الدرجة كأنه يرى الله عز وجل فينور الله بصيرته، فبصيرته في الأمور الغيب كأنه يراها رأي العيان. والمقام الثاني هو أنه يعلم بأن الله مطلع عليه، وأنه يراه، وأنه لا تخفى عليه خافية. قال: وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه. قال: وقد دل القرآن على هذا المعنى، يعني على هذا المعنى في مواضع متعددة. المعنى الذي يريده الشارح رحمه الله تعالى هو الإيمان بمعية الله تبارك وتعالى للعباد، للخلق، للمؤمن. وذلك كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال: وقوله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقوله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبل وجهه إذا صلى، هذا الحديث كذلك رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وقوله: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، رواه الترمذي. وقال: حديث غريب، وهو من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى وقوله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقوله: للذين رفعوا أصواتهم بالذكر، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام للذين رفعوا أصواتهم بالذكر: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية: وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي رواية: هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. وقوله: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حين ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المصنف الشارح رحمه الله تعالى في شرحه للإحسان ذكر آيات وأحاديث في المعية، والمعية معناها وصف الله تبارك وتعالى بأنه مع خلقه. هذه قال أهل السنة والجماعة: إن معية الله لخلقه عامة وخاصة. فمعية الله لجميع الخلق هذه ثابتة بالقرآن والسنة، وذلك وتفسير ذلك أن الله تبارك وتعالى مع خلقه مطلع عليهم بعلمه، مع خلقه بعلمه، ولا يخفى عليه من أمر الخلق شيء، وأنه تبارك وتعالى يحصي عليهم أعمالهم، قائم على كل نفس بما كسبت. والمعية للخلق لا تنافي نصوص الاستواء، فالله تبارك وتعالى استوى على عرشه وهو بائن من خلقه وهو مع خلقه تبارك وتعالى، استوى على عرشه وهو مع خلقه، لأنه عز وجل يسمع كلامهم ويرى أعمالهم وهم في قبضته، لا يقدر أحد أن يخرج عن قدرة الله ولا عن مشيئة الله عز وجل، ويحصي على العباد أعمالهم. فمن كان بهذه الصفة فهو مع العباد، معهم بعلمه، معهم تبارك وتعالى بإحاطته، فلا يخفى عليه شيء. والمعية الثانية أو الخاصة، هذه المعية الخاصة، هو أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه مع المتقين: إن الله مع الذين اتقوا ووصف نفسه بأنه مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ووصف نفسه بأنه مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين. ومن هذه المعية الخاصة نجد بأن الله تبارك وتعالى لم يقل وأن الله مع المسلمين، وجاءت المعية هذه الخاصة بأن الله مع المؤمنين في آية واحدة، جاءت المعية لله تبارك وتعالى الخاصة للمؤمنين في آية واحدة وأن الله مع المؤمنين. وأما ما ذكره الله من معيته للمتقين فهذا في آيات، والله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وكذلك مع المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه المعية كذلك أيضا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في حادث الهجرة لا تحزن إن الله معنا، وقال لأبي بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، وقال تبارك وتعالى في قصة موسى لما سأل الله تبارك وتعالى وخشي خاف أن يبادر فرعون بعقوبة موسى وأخيه قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية قال أهل العلم أهل السنة بأن هذه معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد والحفظ والرعاية والغلبة بالحجة والغلبة بالحق في كل أمر من الأمور، إذا كان هناك من الرسل عليهم الصلاة والسلام حجاج لقومهم، أو كان هناك من أعداء الحق من يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فالصابر لدعوة الناس إلى الحق وإلى سبيل الله إن الله تبارك وتعالى معه. والرسل عليهم الصلاة والسلام ذكر الله بأنه معهم، وهذه معية خاصة، معية خاصة زيادة على العلم بأحوال المحسنين والصابرين والمؤمنين المقتدين بالرسل عليهم الصلاة والسلام، هذه زيادة علم وزيادة نصرة، زيادة على أن الله مطلع على أحوالهم وأمورهم وأنه معهم بالنصرة والتأييد. إنني معكما أسمع وأرى، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله يوصف بالمعية، ومعيته معية عامة لجميع الخلق، وهي تفسر أو هي بالعلم، فهو مع خلقه بعلمه تبارك وتعالى وسلطانه وقهره واطلاعه على أمورهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. والمعية الخاصة هذه تقتضي النصرة التي يذكرها الله للمتقين والمحسنين وللرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، هذه معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد والتثبيت والرعاية والحفظ من الله عز وجل، وسوق ما ينفعهم من المصالح في الدنيا وصرف ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وكذلك القرب، القرب ذكر أهل العلم من أهل السنة بأن قرب الله تبارك وتعالى أنه أن القرب قرب الله تبارك وتعالى المذكور في قوله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب الملائكة، هذا قرب الملائكة من المحتضر، وقرب الملائكة كذلك من الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا، قال الشارح رحمه الله: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا إشارة وكلام من الشارح رحمه الله تعالى يرد بهذا القول على صنف من الناس هم شر البرية وشر الخليقة، وهم الذين يقولون بالحلول أو الاتحاد كالنصارى. النصارى الذين يقولون بأن الله حل في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد قال بهذا القول بعض المنتسبين إلى الإسلام من غلاة المتصوفة الذين يوصفون بأنهم اتحادية أو حلولية، فقالوا مثل قول النصارى، بل هو أكثر وأشد كفرا من قول النصارى، لأن النصارى قالوا بأن الرب عز وجل حل في عيسى، اللاهوت حل في الناسوت، يعني الإله حل في جسد عيسى الذي يسمونه الناسوت. وهؤلاء الاتحادية أهل الاتحاد والحلول، هؤلاء فرقة هم أخبث خلق الله وأشر خلق الله، فيصرحون بأن الله قد يحل في بعض المخلوقات والعياذ بالله، وهذا أشد الكفر، لأن الله عز وجل ذكر الكفر عن النصارى باعتقادهم حلول الرب في عيسى، فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال بكر المزني: من مثلك، هذا من العباد، من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحراب والماء، خلي بينك وبين المحراب والماء، يعني يسر لك مكان العبادة وهو المحراب، فأي مكان يتخذه المسلم مصلى فهو محراب، وبين الماء للتطهر ورفع الحدث الأكبر والأصغر، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان، لأن من توضأ وأحسن الوضوء ورفع الحدث الأكبر والأصغر ثم أقبل يصلي فإنه قد دخل على الله من بابه، وقد تقرب إلى الله، وقد أحب شيئا محبوبا لله عز وجل وتوسل إلى الله بأعظم وسيلة. فهذه الوسيلة وهي الصلاة والعبادة، هذه العبادات هي التي تقرب العبد إلى الله عز وجل، لأنه قد دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان، فهو يسمعك ويراك، كما قال تبارك وتعالى: إنه يراك حين تقوم، واخفض جناحك للمؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. قال: ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. قال ثور بن يزيد قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: أخلوا بمناجاته. وهذا الخلو بمناجات الله عز وجل هو بذكره، بذكره بالقلب وذكره باللسان مع موافقة ومواطأة القلب، أو الدخول في عبادته تبارك وتعالى. قال: أخلو بمناجاته، أخلو بدعائه. الدعاء هو أعظم العبادة، خرجه أبو نعيم يعني في الحلية. وخرج أيضا بإسناده عن رياح قال: كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول: عجبت للخليقة، كيف أنست بسواك، يخاطب ربه تبارك وتعالى، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك، يخاطب ربه تبارك وتعالى. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والعبد مأمور بأن يبذل جهده ويسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يثبت قلبه على دينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إذا كان هذا قول رسول الله ودعاؤه، فكيف بمن هو دونه؟ فهو بحاجة إلى هذا الدعاء. وما أكرم الله عبدا بمثل الاستقامة. الاستقامة هي كرامة من الله عز وجل، فإذا رزق العبد الاستقامة فليسأل الله الثبات على ذلك. وقال أبو أسامة وهو من العباد: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه منقبض، فقلت: كأنك تكره أن تؤتى وتزار. قال: أجل. فقلت: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيتي وحده: ألا تستوحش؟ فقال: ويستوحش مع الله أحد؟ كأنه يذكر الله عز وجل ويعبده، والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يفهم من هذا اعتزالهم عن مجامع المسلمين وحضور الجمع والجماعات، فإن هذا من واجبات وفرائض الإسلام. وأما من يفضل ذلك تلك الخلوات على الجمع والجماعات فهو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومفارق لجماعة المسلمين في العمل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. هذا يخاطب فيه ربه تبارك وتعالى. وقال غزوان: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجة وهو ربه. وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. المناجاة هي في بالدعاء وبالذكر وبالعبادة. وقال مسلم العابد لولا الجماعة، شوف، وقال مسلم العابد لولا الجماعة يعني صلاة الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم ولذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه. هذا ذكر هذا القصص وهذه المواعظ عن هؤلاء العباد استطرادا وبيانا لمقام الإحسان الذي وصل إليه هؤلاء العباد. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والخير أبوابه وطرقه كثيرة جدا.

اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم ونزغاته، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل شر يا رب العالمين. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص لك يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا مما يغضبك ويسخطك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.